السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتقدم الكلام عن أهمية العقيدة وبيان مكانتها في الإسلام، وأنها حجر الزاوية وأساس البناء، وأن كل بناء بني على غير أساس من العقيدة الصحيحة، كل بناء لم يؤسس على صخرة العقيدة فسينهار حتما. العقيدة هي الأساس، وقد دعا إليها نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو إلى العقيدة فقط. فالأمر في غاية الأهمية. كذلك العقيدة كما تقدم هي محور الإصلاح في كل شيء، سواء كان إصلاحا اجتماعيا كمحاربة الرذائل والخمر والفواحش والسرقة والقتل والزنا والربا، لابد أن ننطلق من العقيدة، من الإيمان. الإصلاح الاجتماعي، الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح الأخلاقي، الإصلاح السياسي، الإصلاح القضائي، هذه كلها تنطلق من العقيدة. لا يمكن القيام بأي إصلاح بعيدا عن العقيدة. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، أصلح العقائد، صحح العقائد 13 عاما وهو يصحح في العقائد ويصلحها. ثم بعد ذلك نزلت الأحكام، نزلت العبادات ونزلت المعاملات ونزل القضاء ونزلت العلاقات مع الدول المجاورة وأحكام أهل الذمة، نزلت فيما بعد، بعد أن صحح العقائد. تقدم الكلام عن هذا، تقدم الكلام أيضا عن ترجمة موجزة للمصلح الكبير الشيخ عبد الحميد بن باديس، من كبار المصلحين في العالم الإسلامي، وجهوده رحمه الله تحتاج إلى دراسة وبحث، حتى يعني في الجامعات لابد أن تخصص دراسات في حياة الشيخ بن باديس وفي دعوته الإصلاحية، لأنه نجح نجاحا باهرا رغم كل العراقيل الموجودة. مع ذلك استطاع أن ينجح. طبعا كانت ترجمة مختصرة لا تفي بالغرض، لا تكفي، لكن نحن نريد دراسة كتاب معين، وهو كتاب لهذا الإمام المصلح الذي بنى عليه دعوته في الإصلاح هنا في الجزائر. بدأ بتدريس هذا الكتاب، وكان عبارة عن أمالي إملاءات أملاها في الجامع الأخضر على تلامذته، كان يملي عليهم بعض الدروس في العقيدة، في أصول الفقه، في شرح الجوهر المكنون، في التفسير، في شرح الموطأ. من بين هذه الأمالي، وإن كانت دروسه مع الأسف ضاعت، لم يبق لنا من إرثه العلمي إلا القليل من هذا القليل، وإن كان قليله لا يقال فيه قليل. من ذلك هذا الكتاب، هذه الأمالي في العقيدة، التي تبين لنا صحة معتقده وصحة معتقد تلامذته، لأنه أنشأهم على هذه العقيدة، رباهم على هذه العقيدة، ونحن لابد أن نربي أبناءنا على هذه العقيدة، وأن نوجه الصحوة إلى هذه العقيدة حتى لا تتشعب بها الأهواء والفتن. المؤلف رحمه الله سمى هذا الكتاب أو هذه الإملاءات، سميت العقائد الإسلامية، من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. قال العقائد الإسلامية، المراد بالعقائد هنا العقائد هو جمع عقيدة، وليس المقصود بالعقائد هنا أن العقيدة الإسلامية متعددة، ليس هذا هو المقصود، فهو أتى بصيغة الجمع باعتبار موضوعات هذا العلم. فهذا العلم موضوعاته متعددة، الإيمان بالله عقيدة، والإيمان باليوم الآخر عقيدة، والإيمان بالرسول عقيدة، فسماها العقائد، وإن كانت هي في الواقع عقيدة واحدة. لكن باعتبار موضوعاتها تتعدد. حتى الإيمان بالله يتعدد، الإيمان بوجود الله والإيمان بتفرده في الربوبية والخلق والإحياء والإماتة، الإيمان بعبوديته وألوهيته، الإيمان بأسمائه، الإيمان بصفاته، الإيمان بأفعاله، هذه عقائد، لكن هي عقيدة الإيمان بالله، سماها العقائد. والعقائد جمع عقيدة، والعقيدة هي في اللغة هي الربط والشد بقوة، هذا هو العقد، وكل من عقد عليه القلب جازما به فهو عقيدة، كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إنسان إذا حلف بالله ولم يقصد، لم ينعقد قلبه على هذا الشيء، هذا يمين اللغو لا يقع، لكن الذي يقع ويجب عليه إن حنث أن يصوم، أن يطعم 10 مساكين، أو فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا بالنسبة لمن انعقد قلبه على اليمين، كأن هذا الشيء دخل في قلبه وانعقد القلب عليه. كذلك العقيدة سميت عقيدة، لماذا؟ هي فعيلة بمعنى مفعولة، يعني معقود عليها القلب، كأن هذه المسائل، مسائل العقيدة، كأنها دخلت في القلب فانعقد القلب عليها، ولذلك لا تخرج منها. من اعتقد شيئا هذا لا يتنازل عنه أبدا. بعض الناس يطلق كلمة العقيدة، وهذا يكثر بين العوام حتى ولو كانوا دكاترة، يقول: أنا أعتقد كذا وكذا، بمعنى أظن. العقيدة هي عكس الظن، هي اليقين، وهو يطلق كلمة العقيدة ويقصد بها الظن والشك، وهذا خطأ في الاستعمال، وإن كان يستعمله بعض المتعلمين والمثقفين. العقيدة هي من عقد عليه القلب، ما دخل في القلب وصدقه القلب وآمن به وانعقد عليه هذا القلب. العقيدة في الاصطلاح الشرعي ما هي؟ العقيدة في الاصطلاح الشرعي معناها له ارتباط بالمعنى اللغوي. العقيدة في الاصطلاح الشرعي هي الإيمان الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإيمان بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أصول الدين وأموره وأخباره. ويدخل في ذلك أيضا ما أجمع عليه سلف هذه الأمة من أمور العقيدة، كمسألة الولاء والبراء، وكذلك الكلام والواجب تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، وكذلك الرد على الكفار والملاحدة والرد على أهل الأهواء، هذه كلها تدخل في مباحث العقيدة. الآن لا أعرف العقيدة تعريف المناطق، علماء المنطق يعرفون العلوم بالحد، طبعا هذا لا يمكن استعماله في مثل هذه المواضيع، العقيدة وفي التفسير ونحو ذلك، لا نتبع طريقة المناطق. المناطق يعرفون شيئا ثم يوجهون له 20 انتقادا ثم ينتقدون الانتقاد ويدور في حلقة مفرغة. نحن نعرف العقيدة بكل بساطة حتى يفهمها كل أحد. هذه العقيدة، الإيمان الجازم بالله بالأصول 6: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وكل ما جاء في القرآن من الأخبار، من أصول الدين ومن الأخبار، هذه نصدقها، هذه نعتقدها. كذلك حدثت أمور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في السابق، ظهرت طائفة تطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تطعن في أمهات المؤمنين، في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتاج العلماء في ذلك الزمان، في زمن التابعين، أن يدخلوا مسألة الصحابة والإمامة والبيعة وأمهات المؤمنين في العقيدة. فالذي يعتقد في الصحابة خيرا فهو من أهل السنة، والذي يطعن في خيار الصحابة فهذا من أهل البدع. صارت هذه من مسائل العقيدة. كذلك مسألة الولاء والبراء، كذلك مسألة الرد على أهل الأهواء، هذه كلها أدخلت في العقيدة وإن لم تكن في الأصل منها. ولكن هي من لها ارتباط بالعقيدة ومأخذها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا المؤلف هنا قال العقائد الإسلامية، حددها بالإسلام. العقائد الإسلامية هي العقائد التي جاء بها الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن والسنة. نفهم من هذا أن العقيدة لا تؤخذ لا من الفلسفة ولا من علم الكلام ولا من آراء الرجال ولا من اجتهاداتهم. الفقه العلماء يجتهدون فيه، العالم يجتهد في الفقه، تأتي نازلة، تنزل على المسلمين نازلة في باب المعاملات المالية ولا سائر أنواع المعاملات، فيجتهد فيها. أما في العقيدة فليس فيها اجتهاد، لأنها من باب الخبر. فنفرق بين أمرين: التوحيد، العقيدة عموما، سواء كانت التوحيد العلمي أو التوحيد العملي، العقيدة وباب الصفات الإلهية، هذه من باب الخبر، من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، المقابل بالتصديق والتكذيب. هذه العقيدة هي تدور بين أمرين، إما إثبات إما نفي. وهو السميع العليم إثبات، ليس كمثله شيء نفي. كيف نقابل هذه الأخبار؟ بالتصديق. الجاحد يقابلها بالتكذيب. أما الشرع والعبادات والمعاملات فهذه ليست من باب الخبر، وإنما هي من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي. أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، أمر ونهي. هذا الأمر والنهي ماذا نقابله؟ تصديق والتكذيب؟ لا، نقابله بالامتثال أو عدمه. إما أن تمتثل أمر الله فتكون من أهل الإيمان، وإما أن تخالف أمر الله فتكون من أهل العصيان. فباب العقيدة هي من باب الخبر، العقيدة هي من باب الأخبار. هذه الأخبار لا يطرقها النسخ، آيات الأحكام تنسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها. أما العقيدة فلا تنسخ، الله هو الله، قبل مليون سنة وبعد مليون سنة هو الله، صفاته هي صفاته، الملائكة هي الملائكة، هناك أمور لا يدخلها النسخ ولا التغيير. الأخلاق مثلا هل تتغير؟ هل يصبح العدل يوما مكروها إلى الناس؟ لا، العدل محبوب إلى الناس. الظلم، الناس كلهم يكرهون الظلم، هل سيأتي زمان يحب الناس الظلم، يحب أن يظلم؟ لا، هذه الأخلاق، مسائل الأخبار، هذه كلها لا تقبل النسخ. الذي يقبل النسخ هو العبادات، وذلك وقت نزول الوحي، أما بعد انقطاع الوحي فلا نسخ. فهذا فيما يتعلق بقول المؤلف العقائد الإسلامية. ثم بيّن بأن هذه العقائد الإسلامية من أين أخذها هو؟ من الآيات القرآنية فقط والأحاديث النبوية، آيات والأحاديث فقط، وهذا هو الذي اعتمد عليه المؤلف في كتابه. كل مسألة يذكرها يقيم الحجة عليها بآية من كتاب الله أو أكثر، وبحديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أو أكثر، وهذا يكفي في الإقناع. المؤمن يقتنع بورود آية في هذه العقيدة أو بورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العقيدة. المؤلف رحمه الله، طبعا بعض العناوين هي من وضع تلامذته الذين رووا لنا هذا الكتاب، هذه الأمالي رواها، أول من رواها هو الشيخ الأستاذ محمد صالح رمضان، وهذا كان من صغار تلامذة الإمام عبد الحميد بن باديس، روى لنا هذا الرسالة. كذلك الرواية الثانية هي رواية الشيخ حسن فضلة، في الكتاب طبع على مرتين. أما النسخة الأولى فهي التي نعتمدها. لماذا؟ لأنه لا فرق بين النسختين إلا فروقا خفيفة لا تؤثر. هذه النسخة نعتمدها لأن الشيخ عبد الحميد، الشيخ محمد البشير الإبراهيمي قرأها ووضع لها مقدمة وأثنى عليها، فهو يعني معترف بأن هذا من كلام الشيخ، من كلام زميله وشيخه عبد الحميد بن باديس، ولذلك نعتمد على هذه النسخة. بعض العناوين هي من وضع الراوي، وجزاه الله خيرا على أنه حفظ لنا هذه الأمالي. قال افتتاح، افتتح الكتاب بمقدمة. ما هي هذه المقدمة؟ يقرأ لنا، اقرأ لنا ماذا قال في المقدمة، ماذا افتتحها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، هذه المقدمة التي كان الإمام يفتتح بها دروسه في التفسير، هذه المقدمة وهذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة، وهي من الخطب المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، رواها مسلم من حديث جابر بن عبد الله، ورواها الإمام أحمد والنسائي وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. رووا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بهذه الخطبة، ويفتتح بها خطب النكاح. هذه الخطبة، خطبة الحاجة، في زمن الإمام عبد الحميد بن باديس لم تكن معروفة ومشتهرة بين الناس، إنما اشتهرت في السنوات الأخيرة فقط. قديما ما كان الناس يفتتحون بها، لكن الإمام رحمه الله كان يفتتح بها، وهذا دليل على تمسكه بالسنة، متمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان بإمكانه أن يفتتح بافتتاحيات من وضعه هو، لكنه اختار أن يفتتح بها. هذه الخطبة على الرغم من قصرها واختصارها انتظمت أصول الدين، اشتملت هذه الخطبة على التوحيد بنوعيه: التوحيد العلمي، التوحيد العملي. عندما نقول توحيد العلمي يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. عندما نقول التوحيد العملي، هذا المقصود به توحيد الألوهية، وسيأتي الفرق بين التقسيمين عند أهل العلم. الإمام ابن باديس اختار هذا التقسيم، تقسيم توحيد علمي وتوحيد عملي. ابن تيمية له تقسيم، اختار تقسيم آخر: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. بعضهم كابن القيم وابن أبي العز الحلفي اختار تقسيما آخر، وهكذا اختيارات، لكن هذه التقسيمات سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في موضعها. هذه الخطبة اشتملت على التوحيد بنوعيه، اشتملت أيضا على إثبات القدر: من يهده الله فلا مضل له. اشتملت أيضا على إثبات الرسالة، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. تضمنت أيضا إثبات تفويض الأمر إلى الله، والاستعانة بالله، والتوكل على الله، نحمده ونستعينه. فيها أيضا إثبات السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما يقابلها من البدعة ومن الضلالة. هذا كلها تضمنته هذه الخطبة على اختصارها، وسيأتي شرحها إن شاء الله كلمة كلمة، لأنه لا يمكن أن ندخل مباشرة في المتن دون المقدمة، لابد أن نقرأ المقدمة، نشرح المقدمة باختصار، ثم ندخل في الكتاب لأنها من الكتاب. فبدأ المؤلف هذه الخطبة التي هي مأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالحمد، فقال: الحمد لله، الحمد لله نحمده. بدأ بكلمة الحمد اقتداء بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى افتتح كتابه بالحمد، فقال: الحمد لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بحمد الله والثناء عليه، قد ورد عن في كثير من الأحاديث أنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال كذا وكذا. فكلمة الحمد ينبغي أن يفتتح المسلم به بها كلامه، أن يفتتح كلامه بحمد الله تعالى. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه علمنا كيف نحمده، وإلا لو ترك الله عز وجل لعباده أن يحمدوه بغير هذا اللفظ، لم يعلمهم كلمة الحمد لله، كلمتين فقط الحمد لله، لو ترك الأمر للناس لتفاوت الناس في درجات الحمد لتفاوتهم في العلم. هذا عنده علم يحسن الثناء على الله، هذا ليس عنده علم لا يعرف كيف يثني على ربه. فالله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه وعلمنا كيف نثني عليه، وهذه نعمة أخرى تستحق الحمد، تستوجب الحمد وتستوجب الشكر. فالله سبحانه وتعالى حمد نفسه لعلمه بعجز عباده عن حمده الحمد الذي يناسب جلاله وعظمته، ثم علمهم كيف يحمدون ربهم، وهذه أيضا نعمة. وحتى لا يمنع سبحانه وتعالى، حتى لا يمنع عباده من عطاء الحمد، حتى يتساوى عبيده في عطاء الحمد فلا تفاوت بينهم، علمهم كيف يحمدونه فقال الحمد لله. هذه الكلمة يقولها المتعلم وغير المتعلم، كلهم يقولون الحمد لله. ولكن كلما كان الإنسان والمؤمن كلما كان عالما بربه كلما كان أكثر حمدا له، فهذا الحمد بحسب العلم. فمن كان أعلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله كان أكثر حمدا لله أكثر من الجاهل. كذلك كلما كان الإنسان مستحضرا لنعم الله عليه متذكرا لها كان أكثر حمدا وشكرا لله. إذا كنا نحن نتذكر نعم الله في كل حين، نعمة السمع والبصر والعقل والكلام، ونعمة الصحة والعافية والأمن والرزق والذرية، نعمة الإيمان، إذا تذكرنا هذه النعم في كل حين سيكثر حمدنا وشكرنا لربنا سبحانه وتعالى. لكننا مع الأسف لا نستحضرها، لا نستحضر هذه النعم إلا أحيانا. كان هناك بعض الناس مع الأسف قد أنعم الله تعالى عليه بكل النعم، إذا أصابه بلاء يسير جدا تسأله عن حاله يقول نقول الحمد لله، نقول الحمد لله. ما معنى هذه الكلمة؟ هذا جحود لنعم الله، كفران للنعمة. النبي عليه الصلاة والسلام رغم ما كان يصيبه هو وأصحابه من البلاء والمصائب والفقر والجوع والتشريد، مع ذلك كانوا يحمدون الله ليل نهار، كانوا يشكرون الله تعالى ليل نهار. والله عز وجل في كتابه يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم، تشكر الله عز وجل يزيدك في النعمة. هذه كلمة الحمد. قبل أن نتكلم عن تعريف الحمد ربما ندقق فيه، لأن هناك كلام، هذا كلام أهل العلم إذا تكلموا في مسألة يعني لابد من تفصيلها، لكن في دروس أخرى حتى لو مرت بنا مقدمات كهذه لن نعيد الكلام فيها، سنفصل فيها اليوم فقط إن شاء الله. الحمد، هذه الكلمة كلمة حمد عرفت بأل الحمد فليست نكرة. ما هو هذا الحمد الذي هو لله؟ الحمد، ما هو هذا الحمد؟ ألف اللام هنا هل هي الاستغراق أم أنها للعهد؟ محتملة للأمرين، إما أن تكون عهدية تسمى العهدية أو الاستغراقية. الألف اللام إذا كانت عهدية ما المراد بذلك؟ المراد به أننا نقول الحمد لله، يعني هنا الحمد الذي هو معهود لدينا، الحمد الذي حمد الله به نفسه في كتابه بقوله الحمد لله رب العالمين، فنحن نحمده بهذا الحمد المعهود لدينا الذي نعرفه الذي أنزله الله في كتابه. فكلما حمدنا الله عز وجل فالمقصود هنا بهذا الحمد الحمد المعهود الذي جاء في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى، فإنه لما علم بعجزنا عن حمده حمدا يناسب جلاله وعظمته، لأن الإنسان مهما حمد الله فإنه لا يوفيه حقه، لما علم بعجزنا عن ذلك علمنا كيف نحمده، فقال الحمد لله رب العالمين. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم بقوله في دعاء السجود: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا أحصي ثناء عليك أنت، هنا الوقف وجهين: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أو لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. طبعا يختلف الإعراب بحسب الوقف، كلا التفسيرين جائز وكلا الوقفين جائز، لأنه إذا وقفنا على عليك تقدير لا أحصي ثناء عليك ثم أنت كما أثنيت على نفسك، يعني ثناؤك هو الذي أثنيت به على نفسك، فتكون أنت مبتدأ وما بعدها خبر. لكن إذا وقفنا على قوله أنت لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت هنا تكون بدلا من الضمير في عليك، ويكون ما بعدها كما أثنيت على نفسك، هذا الجر والمجرور هنا في مقام ما نبع عن المطلق، وتقديره ثناء كثنائك الذي أثنيت به على نفسك. وهذا الثناء هو المعهود في كتاب الله بقوله الحمد لله رب العالمين. هذا إذا قلنا بأن الهناء للعهد، ما هو العهد؟ ما هي الحمد المعهود؟ هو الذي جاء في كتاب الله. إذا قلنا استغراقية، وهذا أحسن أن تكون الألف واللام هنا للاستغراق، يعني عندما نقول الحمد لله يعني كل الحمد لله، كما نقول في الآية مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، إنسان واحد في الخسر، لا، إن الإنسان، الألف واللام هنا للاستغراق، يعني إن كل إنسان لفي خسر، إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأل هنا تسمى الاستغراقية، تستغرق، تتناول جميع الأفراد، بدل ما يقول يذكر كل فرد بنفسه يأتي بالألف واللام التي تفيد الاستغراق. كذلك هنا الحمد، الحمد لله، لأن الله تعالى محمود على كل شيء، محمود يحمد لذاته ويحمد لصفاته ويحمد لأسمائه ويحمد لأفعاله ويحمد على شرعه ويحمد على قدره ويحمد على ألوهيته. فكل أفراد الحمد المحققة والمقدرة يتناولها كلمة الحمد. عندما تقول الحمد يعني كل المحامد، حتى التي تكون يوم القيامة، فهناك محامد في الدنيا، هناك محامد تكون يوم القيامة لا يعرفها أهل الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فأقع لربي ساجدا ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي. هذا حديث في الصحيحين. فيوم القيامة يفتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبله، لا يعرفها أحد لا في الدنيا ولا يوم القيامة، حتى تفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحمد. عندما نقول الحمد لله كل المحامد ثابتة لله عز وجل. طبعا وهذه الجملة الحمد تدل على أن الله سبحانه وتعالى له صفات الكمال، لأننا من نحمد؟ نحمد من له، من هو موصوف بالكمال. قد أحمدوا زيدا أو عمرا من الناس، إنسان فيه أنعم عليك بنعم، إنسان صالح وعالم تحمده، لا مانع من ذلك، تصفه بالكمال، هذا حمد. ولكن كلما كانت صفاته أعظم كلما استحق الحق الحمد أكثر من ذلك. أما الناقص فهذا لا يحمد. الله سبحانه وتعالى يحمد الحمد الكامل لكمال صفاته، لأن صفاته سبحانه وتعالى كاملة، ولهذا يحمد على صفاته وحتى على نعمه أيضا، على نعمه أيضا، لأن هناك فرق بين الحمد والشكر. الشكر يكون على النعمة خاصة، أما الحمد فيكون على النعم وعلى غيرها. عندما تقول أنا أشكر الله، تشكره على نعمة معينة، أنعم عليك بنعم، تشكره على هذه النعم. أما الحمد فيكون مقابل نعمة أو في غير مقابل نعمة. نحمد الله عز وجل حتى وإن لم ينعم علينا نحمده. ولهذا في العلماء يفرقون بين الحمد والشكر، يقولون بأن الحمد أعم من الشكر من وجه وأخص منه من وجه. فالحمد من حيث المتعلق والمقتضي أعم من الشكر. الشكر يكون في مقابل النعمة فقط، مقابل النعمة. أما الحمد فيكون في مقابل النعمة وفي مقابل غير النعمة، سواء وجدت النعمة أم لم توجد، ثناؤك على الله هذا حمد. أما الشكر فهذا خاص في مقابل النعمة. لكن الحمد أخص من الشكر من حيث الآلة. الحمد يكون باللسان فقط، بآلة اللسان فقط. أما الشكر يكون بثلاث أمور، يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. هذا الشكر يكون من هذا الجانب، الشكر أعم. ولهذا قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور، لأن الشكر يكون بهذه الأمور الثلاثة. وقال تعالى: اعملوا آل داود شكرا، قال اعملوا، لم يقل قولوا آل داود، هنا العمل. فالشكر يكون بالقول ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. أما الحمد فيكون باللسان فقط. ولهذا عرف العلماء الحمد فقالوا نعم لم نكمل في الاستغراق، نعم قلنا بأن الألف واللام تكون للاستغراق، والاستغراق هذا إنما يكون فيما له أفراد، وأفراد الحمد أربعة: حمدان قديمان وحمدان حادثان. الحمدان القديمان هما حمد الله تعالى لنفسه في الأزل، وحمده لبعض خلقه، لأن هذا من كلام الله وكلام الله قديم النوع. وأما الحمدان الحادثان يعني المخلوقان، فحمدنا لله تعالى وحمد بعضنا لبعض. يعني هذه إذا كان الألف واللام هنا للاستغراق، تستغرق الحمد كل أنواع الحمد. يعني عندما نقول الحمد لله يدخل في ذلك حمد الله تعالى لنفسه، وحمده سبحانه وتعالى لبعض خلقه، وحمدنا له وحمد بعضنا لبعض. هذه المحامد كلها لله تعالى، ملك لله، مختصة به، يستحقها سبحانه وتعالى دون غيره من الخلق. لأننا إذا قلنا بأن الألف واللام للاستغراق وأنها تشتمل على هذه أنواع المحامد الأربعة، هنا سيختلف معنى اللام في قوله لله، لأنه معنى اللام يختلف باختلاف المقصود. هل مراد بالحمد هنا الحمد القديم ولا الحمد الحادث المخلوق؟ هذا يختلف باختلاف المقصد من الألف واللام، سواء يعني إذا قلنا بأنها حمد قديم، حمد الله تعالى لنفسه، أو حمده سبحانه، حمدنا له سبحانه وتعالى، فهذا يكون من باب الاستحقاق، لأن اللام الجارة لها ثلاثة معان في الأصل. اللام الجارة الملك، الملك أو الملك، والاستحقاق، والاختصاص. بذات الأمور نعم إنه لابد من تدقيق في هذه النقاط. اللام لام إذا كانت اللام بين ذاتين، اللام إذا كانت بين ذاتين أولاهما تملك والثانية تملك فهذه لام الملك. الكتاب لزيد، الكتاب يملك وزيد يملك، هنا نقول اللام هنا نتجاوز هذا. نعم هنا نقول لام الملك، يعني الكتاب زيد، الكتاب يملك وزيد يملك، فلام هنا لام الملك. إذا كانت بين ذاتين، اللام إذا وقعت بين ذاتين إحداهما تملك والأخرى لا تملك، هذه نسميها الاختصاص. الحبل للفرس، الحبل يملك، الفرس لا يملك، حيوان لا يملك، هذه تسمى لام الاختصاص. كذلك إذا سواء تقدمت ولا تأخرت، فرس مثلا باب للمسجد، المسجد لا يملك والباب يملك، هذه تسمى الاختصاص. كذلك إذا قل إذا كانت بين ذاتين أولاهما لا تملك والثانية تملك، يعني ربما الأمور تحتاج تقييد، الأولى لا تملك والثانية تملك، ابن لزيد، الابن لا يملك وزيد يملك، فهذه اللام تسمى أيضا لام الاختصاص. أما لام النوع الثالث، اللام إذا وقعت بين ذات ومعنى، ماشي بين ذاتين، ذات ومعنى، هذه تكون الاستحقاق. الحمد لله هذه الاستحقاق، لأنه بين ذات وبين معنى. الشكر لله، العزة لله، ونحو ذلك. إذا كان بين ذات ومعنى فهنا نقول هذه اللام لام الاستحقاق. فالحمد لله، عندما نقول الحمد، الألف واللام هنا تستغرق كل المحامد. هنا لله اللام هنا تكون مستعملة في جميع معانيها، أي أن الحمد الذي هو اللام سواء كان الاختصاص أو للملك أو الاستحقاق كله لله، يعني استعملت اللام في كل المعاني. والحرف في كلام العرب الكلمة واحدة والحرف الواحد، يجوز استعماله في أكثر من معنى، وهذا ما يعرف عند علماء البلاغة بالاستخدام، يستعمل كلمة ويقصد بها عدة معاني، كما في قول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا. إذا نزل السماء، ما المراد بالسماء هنا؟ المطر. بأرض قوم رعيناه، الذي يرعى ليس المطر، هو الكلاء النابت عن المطر، فاستعمل السماء أولا وقصد بها المطر، ثم استعملها مرة أخرى وقصد بها النبات الناشئ عن المطر، فهذا يسمى الاستخدام. اللام هنا استعملت كذلك في المعاني كلها. فإذا قلنا ثناء الله، إذا قصدنا بقولنا الحمد لله ثناء الله على نفسه أو ثناؤنا عليه، فيكون هذا من باب الاستحقاق، باب الاستحقاق. إذا قلنا ثناء الله على بعض خلقه، الحمد لله ثناء الله على بعض خلقه، يكون هنا من باب الاختصاص. إذا قلنا ثناؤنا، ثناء بعضنا على بعض، يكون من باب الملك، باعتبار أننا جميعا مملوكون لله. هذا هذه ما يتعلق بهذه الكلمة، قد أشار بعضهم إليها حتى تجمع، ربما من أراد أن يجمع هذه المسائل باختصار جمعها بعضهم بقوله: وأل بحمد ربنا الرزاق محتمل العهد والاستغراق. العهد أن الله لما علم بعجزنا عن حمده الذي سما، حمد نفسه تعالى في الأزل، ثم دعا لنفسه بذاك جل. ومعنى الاستغراق عند العلماء أن جميع الحمد لله انتمى، معنى جميعه الضروب الأربعة، أي حادثاه وقديماه معه. أما القديمان فحمد الحق لنفسه أو لصفات الخلق، والحادثان حمدنا للوالي وحمد بعضنا لبعض تالي. يعني هذه يعني باختصار يعني إذا أراد من أراد أن يجمعها يحفظ هذه الأبيات يفهم الفرق بين الاستغراق والعهد الذي أشار إليه أهل العلم، لأن هذا الكلام تجدونه في جميع الكتب في كل العلوم، العلماء يتكلمون على هذه المسائل، منهم من يختصر، منهم من يتوسط، منهم من يطيل. قال الحمد لله. الحمد، الحمد ما هو؟ تعريف الحمد، الحمد هو الوصف بالجميل على الجميل، ومنهم من يقول هو الثناء بالجميل، تقول الوصف أو الثناء كلاهما صحيح. هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري أو القديم، سواء كان من باب الإحسان أو من باب الكمال. وإن شئت اختصارا أن تقول هو وصف المحمود بالكمال الذاتي والمعنوي محبة وتعظيما. نبدأ في الشرح تعريف الحمد. الحمد ما هو الحمد؟ لأنه سيأتي الفرق بينه وبين الشكر وبين المدح. الحمد ما هو؟ عندما تحمد الله سبحانه وتعالى، هذه الكلمة كلمة الحمد التي تشترك فيها جميع مخارج الحروف، مخارج الحروف كلها تشترك في ثناء على الله سبحانه وتعالى. فالحاء حرف حلقي، والميم شفوي، والدال لساني، وهذه مخارج الحروف، الحلق واللسان والشفتين. فالحروف كلها تشارك في الثناء على الله. الحمد هو الوصف، هو الوصف، وعندما نقول الوصف هذا يقتضي أن يكون باللسان فقط دون القلب ودون عمل الجوارح. هو الوصف بالجميل، يعني بالكلام الجميل على الجميل، يعني على ما يقابله من الجميل، من جميل الصفات أو من جميل الأفعال. طبعا وهناك احترازات لا أريد أن أدخل فيها لأنها تطيل لنا الدرس. لماذا يقول بالجميل على الجميل؟ يعني قيود، وإن شئتم نتكلم عنها. قال هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري أو القديم، أن تصف المحمود، أن تصفه وأن تثني عليه بكلام جميل في مقابل جميل اختياري أو قديم. الاختياري ما هو؟ الذي يتسبب هو فيه، ويدخل في ذلك صفات الله عز وجل الفعلية كالإحياء والإماتة والمنع والعطاء والخلق والاستواء والنزول، هذه صفات الله الفعلية تدخل في قوله على الجميل الاختياري أو القديم. يعني المراد بالجميل القديم هو صفات ذاته سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والسمع والبصر والإرادة والقدرة. فنحن نثني على الله عز وجل بصفاته الذاتية وصفاته الفعلية على الجميل الاختياري أو القديم، سواء كان من باب يعني من باب الإحسان وهي النعم الواصلة إلى الغير، أو من باب الكمال، يعني نحمده لكمال ذاته، نحمده لكمال ذاته، ونحمده أيضا لكمال صفاته. ولهذا بعض العلماء اختار كابن القيم وغيره، اختار تفسير المعنى الثاني الذي ذكرناه، هو وصف المحمود بالكمال، أن تصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. وهذا قيد مهم، محبة وتعظيما، تصف الله عز وجل بالكمال حبا له وتعظيما له. لأن الإنسان قد يثني على من لا يحبه، قد يثني على من لا يعظمه، إما خوفا منه أو طمعا فيه، كما كان يفعل الشعراء قديما، يقف بين يدي الأمير وأنت كذا وأنت وأنت وكله كذب، ويعلم بأن هذا الأمير ليس فيه صفة من هذه الصفات، لكنه يمدحه ويثني عليه وهو يكرهه ولا يحبه، لكنه يحب المال الذي سيأخذه وراء هذه الأبيات، إما أن يأخذ في المقابل هذا المال، وإما خوفا من هذا الأمير فيأتي إليه ويثني عليه، كما كان يفعل المتنبي مع كافور وغيره. هذا ثناء، وصف للمحمود بالكمال، ولكن ليس محبة وتعظيما. أما المؤمن فيصف ربه سبحانه وتعالى بالكمال محبة وتعظيما. الذي حمله على حمد الله والثناء عليه هو حبه لربه وتعظيمه لربه سبحانه وتعالى. هذا هو الحمد. لا أريد أن أدخل في الفرق بين الحمد والشكر وذكر النسب الست بين الحمد والشكر لأنها يطول بين المقام. نكتفي بهذا. الشكر واضح، الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، فيختلف عن الحمد. الحمد يكون باللسان فقط. الشكر يكون على خصوص النعمة، على النعمة. إذا أنعم الله عليه بنعمة العافية يشكر الله عز وجل، ولو حمده لكان الحمد صوابا أيضا، لأن الحمد أيضا يكون في مقابل النعمة، لكن الشكر يكون مقابل النعمة فقط. أما الحمد فيكون مع النعمة ومع غير النعمة، حتى في البلاء تحمد الله عز وجل. فهذا يعني الفرق بين باختصار بين الحمد والشكر. الحمد يقابله الذم، أما الشكر فيقابله الجحود والكفران، حتى أن يظهر الفرق بينهما. لأن بعض أهل العلم كابن جرير الطبري مثلا في تفسيره يقول بأن الحمد هو الشكر، وإن كان العلماء خالفوه في هذا وقالوا بينهما فرق. قال الحمد لله، الدال هنا علامة الرفع، هنا الدال قرئ شاذا الحمد لله، لام قراءة شاذة، وقراءة أخرى الحمد لله، يعني القراءة الأولى أتبع اللام حركة الدال، والقراءة الثانية العكس أتبع الدال حركة اللام. وهذا في القرآن ورد في الشاذ لا يجوز، لكن خارج القرآن في لغة العرب يجوز. هذا تسمى حركة الإتباع. فعندنا عند علماء اللغة الحركة لها خمسة أنواع: حركة إتباع، حركة إتباع، وحركة بناء، وحركة إعراب، وحركة مناسبة، وحركة تخلص من سكونين. هذه خمس أنواع. حركة الإتباع هي أن تتبع الحرف السابق بلاحقه أو تتبع الحرف اللاحق بسابقه، هذا يجوز. لكن الأشهر والأفصح هي ما أن تكون حركة الإعراب، الحمد لله. اللام هنا لله، هذه اللام الجارة حرف مبني، لكن المبني ما هو الأصل فيه؟ ما هو الأصل في المبني؟ من درس النحو؟ ما درست من النحو؟ نعم؟ لا، المبني. ماذا قال ابن مالك؟ وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن. الأصل السكون، لكن هنا جاء متحركا بالكسرة. الأصل في الحرف أن يكون ساكنا إلا إذا وجد له الداعي. والعلماء يقولون من دواعي تحريك المبني الوحدة، كما قال أحد النحويين: حرك من أجل وحدة والساكن والشبه المبني والتمكن. حرك من أجل وحدة، إذا كان الحرف واحد هنا لا يأتي، لا ننطق به ساكنا، لأن العرب لا تفتتح كلامها بالسكون. إذا كان الحرف ساكنا هذا يقتضي أن نأتي له بهمزة وصل، اقضي، القاف هنا ساكنة لابد أن تأتي بهمزة وصل، اهدنا الصراط المستقيم، وهذا لا يمكن هنا. ولذلك حركت، وحركت بالكسرة لأنها لام جارة، ولام الجر علامة الجر هي الكسرة، ولذلك حركت بالكسرة مع الاسم الظاهر، لكنها مع الاسم الضمير تفتح لهم وله ولكم، هنا تفتح، لكن مع الاسم الظاهر تجر. قل لله، والله سبحانه وتعالى، الحمد لله، الله هذا علم على الذات المقدسة، علم على ذات الله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها أحد. هذا الاسم صالح للتعلق دون التخلق. أسماء الله عز وجل تصلح للتعلق دون التخلق، ومنها ما يصلح للتعلق والتخلق. المراد بالتعلق هو الدعاء، والتخلق هو الاتصاف. أنا أذكر لكم هذه العبارات تجدونها في كتب المتقدمين وقد بعضكم لا يفهم معناها. يقول لك هذا الاسم صالح للتعلق دون التخلق. ما معنى التعلق والتخلق؟ التعلق هو الدعاء والتخلق هو الاتصاف. عندما نقول الله هذا الاسم يصلح للدعاء، يا الله اغفر لي، لكنه هل يصلح للتخلق؟ هل يصلح لك أن تتخلق بأخلاق الألوهية؟ لا، هذا كفر. هناك أسماء تصلح للتخلق والتعلق. الرحمن، الرحيم، تدعو يا رحيم ارحمني، هل يجوز لك أن تتخلق به أيضا فتكون رحيما مع المؤمنين؟ نعم، هذا يصلح للتعلق والتخلق. أما الله فهذا الاسم لا يشاركه فيه أحد، لا يشاركه فيه أحد. كلمة الله العلماء قالوا أصلها إله على وزن فعال، إله. أدخلوا عليها، عرفوها بالألف واللام، صارت الإله. ثم لكثرة استعمال العرب لهذه الكلمة حذفوا الهمزة، فالتقت اللام مع اللام فدغمت فيها فصارت الله. هذا هو أصل اشتقاقها. بعضهم يقول إنها مشتقة من لاها بمعنى احتجب، لأن الله تعالى لا يراه الناس في الدنيا. منهم من قال بأنها من ولها بمعنى تحير، والوله هو التحير وذهاب العقل، لأن الناس يتحيرون في صفات الله سبحانه وتعالى لا يمكنهم إدراكها. اختلف في أصل اشتقاقه، وبعض أهل العلم قالوا بأنه ليس مشتق أصلا، كسيبويه في كتابه قال بأن الله مرتجل أسماء، لأن الأسماء على قسمين، إما مشتقة وإما مرتجلة. الاسم المشتق هو الذي له مادة يشتق منها، والمرتجل هو ما لا مادة له. هذا الاسم الكريم هو أعرف الأسماء، ليس هناك شيء أشهر من كلمة الله عند أهل الأرض كله. ولهذا سيبويه في كتابه لما ذكر المعارف، المعارف عند النحويين 10، افتتحها بقوله الله أعرف المعارف، هو أعرف من كل شيء. الله أعرف المعارف، لأنه عندنا المعارف، عندنا النكرات. المعارف على درجات، أعرفها هو الله، وتبعه على ذلك ابن مالك في الكافية حيث قال فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم، فذو أداة فمنادا عينا، فذو إشارة بها تبينا، وما أضيف للضمير فالعلم، والله أعرف الأسامي وأتم. الله أعرف الأسامي. هذا الاسم الكريم اختص الله تعالى به، فهو إله بمعنى مألوه، فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى معبود. لا إله إلا الله ما معناها؟ لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لأن إله فعال بمعنى مفعول. عندما تقول كتاب على وزن فعال، كتاب بمعنى مكتوب، فراش بمعنى مفروش، غراس بمعنى مغروس. كذلك عندما نقول هذا وارد يعني في لغة العرب، إله بمعنى مألوه يعني معبود. فالله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق دون سواه. فهذه يعني كلمة الله، وإن كان سيأتي الكلام عنها في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، سيأتي الكلام عن تفصيل ذلك. نعم، قال الحمد لله نحمده، في الأولى جاء بالجملة الاسمية الحمد، الحمد لله، ثم قال نحمده بالجملة الفعلية. الجملة الاسمية ماذا تفيد؟ تفيد الثبات. الجملة الفعلية تفيد التجدد، يكتب، يعني كتابة تتجدد منه، بخلاف الاسم. الاسم يدل على الثبوت، أما الفعل فيدل على التجدد. فالله سبحانه وتعالى يحمد بالحمد والثناء الثابت والمتجدد، ولهذا جاء بالجملة الفعلية بعد الجملة الاسمية. قال نحمده ونستعينه. الاستعانة هذا هي طلب العون من الله سبحانه وتعالى. ولماذا طلب العون؟ بعد حمده تعالى، لأن الإنسان والمؤمن لا يمكنه أن يحمد الله تعالى في كل حين إلا إذا أعانه الله على ذلك. كثير من الناس من المؤمنين لا يحمدون الله تعالى لا في السراء ولا في الضراء، ربما تمر عليه 10 سنوات لم يحمد الله فيها ولا مرة. ولا شك أن هذا من أعظم أنواع التقصير، أن تقصر في حق الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة قال: ونستعينه، أي أنك تستعين بالله في حمده والثناء عليه. ولهذا لما قال تعالى في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ماذا قال فيما بعد؟ إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فنحتاج إلى الاستعانة بالله في صلاتنا، في طهارتنا، في صيامنا، في معاملاتنا مع الناس، في طلبنا للعلم، نستعين بالله. لا نستعين على الأسباب فقط، نتخذ الأسباب فقط، لا، ونحفظ ونكتب وربما نصلي ونجتهد في الأسباب فقط المادية، نستعين بالله. لولا أن الله عز وجل أعاننا الآن لما استطعنا أن نجلس من المغرب إلى العشاء. تستعين بالله، هذا الاستعانة بالله، هذه أمر لا بد منه، أن يستعين المؤمن بالله في كل أعماله، في كل أحواله، حتى في أمور العبادة تستعين بالله. لماذا بعض الناس الآن في بيته ولا يصلي وتارك للصلاة؟ لأن الله ما أعانه على العبادة. تقولش أنا الآن أصلي وأصوم وأزكي وأحفظ القرآن أنا قادر، لا، تعاجز حتى يعينك الله، حتى يمدك الله بعون منه. نحمده ونستعينه على هذا الحمد حتى يعيننا على أداء حمده وشكره وعلى كل الأعمال الصالحة. هذه الاستعانة أمر الله تعالى بها في كتابه في غير موضع: واستعينوا بالله، واستعينوا بالصبر والصلاة، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الاستعانة، طلب العون، الأصل أن لا يكون إلا من الخالق سبحانه وتعالى، إلا فيما يقدر عليه الإنسان الحي. إنسان أخوك إذا كان حيا، الميت لا يستعان به، الاستعانة بالميت نوع من الشرك. تستعين بالحي في الأمور التي يقدر عليها، تستعين بالإنسان الحي في الأمور التي يقدر عليها. في الأمور التي لا يقدر عليها تروح إنسان حي وتقول له: يا فلان ارزقني بوالد ولا شفيني من هذا المرض. هذا لا يقدر عليه إلا الله، الإتيان بالولد لا يقدر عليه إلا الله، ارزقني بكذا وكذا، هذه استعانة بمخلوق في أمر لا يقدر عليه، هذا لا يجوز أيضا، هذا يدخل أيضا في نوع من أنواع الشرك. فالاستعانة العامة والكاملة إنما تكون بالله تعالى. فإذا استعنت بأخيك المسلم على أمر يقدر هو عليه فلا مانع من ذلك، ولا يدخل في هذه الاستعانة التي هي محصورة في الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم نعم، الوقت. على كل حال يعني نرجو من إخواننا أن يصبروا معنا فقط حتى نكمل الخطبة، ربما إذا انتهينا سواء هذا الدرس أو الدرس المقبل سندخل في الموضوع وسيكون في غاية السهولة إن شاء الله. فقط هذه يعني الدرس الأول والثاني ربما يكون فيه صعوبة، لأنه هذه الطريقة لا بد منها حتى لا تضيع طريقة تفسير هذه الكلمات. ثم فيما بعد ندرس العقيدة بطريقة مبسطة بالقرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبيان ما يخالفها من العقائد التي تنشر وتذاع مع الأسف. ننبه على هذا، فقط اصبروا على هذا المجلس وربما نصف من المجلس القادم إن لم يكن كله. نعم نعم، لأنه سندخل في المجلس القادم إن شاء الله ندخل في مواضيع أحسن، يعني تكون أوضح من هذه، تكون أوضح من هذه. ندخل في باب الاستعاذة بالله، كيف يلتجئ المؤمن إلى ربه، ما معنى الاستعاذة التي نقرأها في عند تلاوتنا للقرآن عندما نفتتح كتاب الله. ما هي التوبة، ما هي شروطها باختصار، نذكرها باختصار. يعني البدعة ما هي، السنة ما هي البدعة، يعني سيأتي إن شاء الله الكلام في هذه المواضيع. ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.